وفي شدة عادة الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل وها أنا محتاج فلا تكن قاطعا حبال رجائي منك يا خير واصل وها أنا محتاج فلا قاطعا حبال رجائي منك يا خير واصل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله سوا على حب النبي سوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهان محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي وانا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي منك يا خير واصل فإن إنك أولى بالمكارم منهم وأجدر بالإحسان من كل باذل وحاشا ظنوني وحاشا ظنوني وحاش ظنوني أن ترد بخيبة وفي بابك المغمول حطت رواحلي يا نور.